وفقي بفتى مناه رضاك سمراء رقي للعليل الباكي وترفقي بفتى مناه رضاك ما نام وجدا تجاسرت عيناه بين المروج فغازلت عيناك الله وجد دائم وصبابة وتسهد وتوسب لخطاك أتخادعيه وتخلصي ميعاده وتعذبي مدلها بهواك وهو الذي بات الليالي باكيا يرعى النجوم لعله يلقاك وهو الذي بات الليالي باكيا يرعى النجوم لعله يلقاك يرعى النجوم لعله يلقاك يرعى النجوم لعله يلقاك صمرا صمرا عيني بعينك والفؤاد طواك وتساءلت عيناك بعد تغيب أنسيت عهدي أيها المتباكي لا هو الذي فطر القلوب على الهوى أنا ما نسيت ولا سلوت هواك لا هو الذي فطر القلوب على الهوى أنا ما نسيت ولا سلوت هواك لكن قلبي والفؤاد ومهجتي أسرى لديك فأكرمي أسراك سأظل في محراب حبك ناسكا متعبدا مستسلما لقضاك سأظل في محراب حبك ناسكا متعبدا مستسلما لقضاك صلى صلى ترفقي بفتى مناه رضاك سمراء رقي للعليل الباكي وترفقي بفتى مناه رضاك ما نام وجدا تجاسرت عيناه بين المروج